أعمالنا السيئة واعتراضنا على قضاء الله وقدره لا يذهب غيظنا على تأخر نصر الله لنا، وإنما نصر الله يتأخر بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع عين واو دال السبيعي من الرياض، يقول: أفيدكم أن لي ولدا وقد زوجته ابنة عمه برضاها وقبولها، وبعد مدة قصيرة جاءني أخي يطلب تزويج ابنتي لابنه، ووافقت على ذلك وزوجته، وذلك باتفاق على أن تكون بناتنا لأولادنا، ولكني أخشى أن يكون هذا من الشغار المحرم، فأرجو إفادتي عن ذلك، هل يعتبر شغارا أم لا؟ وإذا كان كذلك فما العمل الآن بعد حدوث الزواج؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كان هذا التزويج قد رتب باشتراط لأنك لا تزوج ابن أخيك ابنتك إلا بشرط أن يزوجك ابنته، زوج بنتك بنته ولدك، وأنه لا زواج بينكم إلا على ذلك، فهذا من الشغار، فإن عري عن المهر فهو نكاح باطل لا يصح، وإن كان المهر مهر المثل ولا اشترط بينكم، وإنما لما خطب منك أو كان بينكم عرف على أن بناتك لأولاد أخيك وأن بنات أخيك لأولادك، فهذا ليس بالشغار، وإنما هو شأن الأقارب في تزويج بعضهم لبعض وحرصهم على أن تكون بناتهم لأبناء أقاربهم، لأن العوائل غالبا ترغب أن تستمر الصلة وأن تكون أبناء كل واحد من بنات أسرته، لأنهم يرون أن ذلك أقرب للبر وأوثق للصلة وللناس فيما يشقون مذاهب، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع محمود محمد أمين حلمي من جمهورية مصر العربية الإسكندرية، يقول: هل يجوز نقل الدم من شخص مسيحي إلى مريض مسلم أو مريضة مسلمة، علما بأنه لا يعرف دم المأخوذ منه سواء كان مسلما أو مسيحيا، حيث أن الدم موضوع في أكياس ومحفوظ ببنك الدم؟ الجواب: لا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج، وهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن لا يحرج نفسه فيها، فنقل الدم سواء كان ذلك الدم من مسلم أو من نصراني أو غيره للمسلم لا يؤثر عليه ولا يضره، لأن هذا الدم بمثابة أي غذاء أو دواء يحصل عليه الإنسان، ومن ناحية الضرورة الملحة لأمر الدم فإن استعماله، والحالة ما ذكر استعمال مباح إن شاء الله، بالله التوفيق. لكن يشترط عدم وجود دم من شخص مسلم أو حتى لو وجد؟ لا يشترط، بل الأمر فيه سعة، لأن الدم من حيث هو هو محرم، أكل الدم المسفوح سواء كان دم إنسان أو دم حيوان محرم، ولكن لأن ذلك ليس أكلا وإنما هو علاج فلا فرق بين دم أي شخص، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء.